آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. بالأمس قلنا بأن الأمر الأول يحتوي على عدة نقاط، على نقاط خمس. النقطة الأولى انتهى حديثنا عنها، وكان محصلها، أريد أطبق العبارة في هذا اليوم، أريد أن أطبق العبارة، وكان محصلها النقطة الأولى محصلها هكذا: تعريف موضوع، تحديد موضوع كل علم، مو فقط علم الأصول، لا لا، موضوع كل علم بصورة عامة، بصورة عامة حددنا، وحدده قدة الرسول كما قلنا بتحديدين. التحديد الأول هو أن يقال بأن موضوع كل علم هو ذلك الأمر الذي يبحث في العلم عن عوارضه، لكن الذاتية دون الغريبة. والعوارض الذاتية هذه قلنا إلى رأيه وقاف فيها، أي بكلمة واحدة أشارنا إلى كلامه تعرضنا له بالأمس مفصلان، أي بلا واسطة في العروض، فكل عرض يعرض بلا واسطة في العروض نسميه عرض ذاتي. هذا التحديد الأول. والتحديد الثاني أن يقال بأن موضوع كل علم هو ذلك الأمر الكلي الذي يتحد مع موضوعات مسائله اتحادا خارجيا، لا اتحادا مفهوميا، بالمفهوم هذه مغالبة، لكن بالخارج هذا اتحاد. وأما توضحنا قلنا نقولنا مثل إيش نقول في علم النحو؟ شو نقول؟ نقول الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، وهكذا. هنا موضوعات المسائل المسائل ثلاث موضوعاتها ماذا؟ مرة موضوع المسألة الأولى الفاعل، موضوع المسألة الثانية المفعول به، موضوع المسألة الثالثة المضاف إليه. الجامع الأمر الكلي اللي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، بين الفاعل وبين المفعول به وبين المضاف إليه، أي شيء هو؟ هو الكلمة. فالكلمة هي ذلك الأمر الكلي المتحد مع موضوعات المسائل، فذلك الأمر الكلي نسميه موضوع. فموضوع من نحو راح يصير الكلمة، ليش؟ لأنها متحدة مع موضوعات المسائل، مثال علم النحو. لكن اتحاد شنو؟ خارج، في عالم الخارج ما الفاعل هو الكلمة، المفعول به هو الكلمة. ما في الخارج عندنا كلمة وعندنا فاعل، لا، خارج عن فاعل والكلمة شيء واحد، كل فاعل كلمة، خارج شيء واحد، لكن في عالم المفهوم بينهما مغايرة، مغايرة الطبيعي مع أفراده، مغايرة الكلي مع مصادقه. مثل الإنسان هو من يزيد، بين الإنسان وزيد وعمر شأته في عالم خارج شأته في عالم الخارج، ما إلا إنسان على فكرة وزير لا شيء واحد. لا تجي عالم المفهوم، مفهوم الإنسان غير مفهوم ماذا؟ زيد. هنا هم كذلك الكلمة هي الفعل والمفعول وغير ذلك. في عالم الخارج يوجد اتحاد، لكن في عالم المفهوم يوجد مغايرة. هذا بينا بالآن. ثم بينا أيضا بأن المصنف ساق نظره، وجه نظره إلا إلى لا تحديد، إلى التحديد الثاني دون التحديد الأول. يعني عبارة شلون وجه شو بالصنف؟ قال موضوع كل علمين وهو الذي يبحث عن عوارضه الذاتية. بين صوتين خليل هي بلا واسطة في الحروف، هذا تحديد عوارض ذاتية. موضوع كل علمين موضوع مثلا، موضوع كل علمين وهو ما يبحث عن عوارض ذاتية. ايش بي موضوع كل علمين؟ هذا تحديد الأول مثلا. ايش بي موضوع كل علمين؟ متحد مع موضوعاتي، يعني نظر ينطبق هنا مستعد، الموضوع مبتدا مستعد في الخبر بعد، متحد مع موضوعات مسائل. ليش نقرا هذا؟ الاول ان موضوع كل علم وهو الذي يبحث عن عوارضه الذاتي، هذا تحديد الاول. والذاتيه كل معناها قبل الموضوعين، اي بلا واسطه في العروض. وامس وضحنا شنو الواسطه في العروض وشلون الى اخره. موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عيناً، عيناً يعني عالم العين، يعني شنو عالم العين؟ عالم خارج عيناً يعني خارجاً، وما يتحد معها خارجاً، وما شنو؟ بمعنى الذي، يعني وهو الذي يتحد والذي يتحد معها، يعني مع موضوعات المسائل، هذا حدوث، هذا تفسير، يعني وما يتحد معها خارجا حتى التكثير علينا على عينا عينا وهي وما يتحد معها مش الشيء هذا حط التكثير حط توضيحي تكثير توضيحي وإن كان يغايرها مفهوما من هذا المفهوم حط مغايرة مثل يا تغاير مثل مغايرة الكلي وهي مصادقه لجع حط التكثير راح يجي لجع والطبيعي وأظهر حط التكثير ما أنه شيء ثاني طبيعة الأفراد الكلية وكذا نفس الشيء ففي موردها ما في دون جدش نحن المغايرة أصول لأن الكلمة كلية طبيعية والفاعل والمفعول به أفراد مصادر فالمغايرة بيناتها مغايرة في عالم المفهوم كمغايرة الكلية وهي مثل إنسان وهي زوج عام شلون رأي نعم ما تأتي في لكن بالخارج شيء واحد هذا كله النقطة الأولى النقطة الأولى الكلام يقع ويا النقطة الثانية النقطة الثانية وهي في المساعي وهي في المساعي من طلع المشبين في موضوع أو دي مساعي الموضوع عرفناه حددناه لتحديده نضطرب نعرف المساعي شنو تحديدها المسائل يا إخوان مجموعة من القضايا يجمعها جامع واحد وهو أن لها الدخل والمدخلية في الغرض الذي من أجله جوّنه ثاني عبر رأسك عند الأصول عند النحو دي مجموعة من القضايا شدوا الفاعل مفروح المفعول به وهكذا هاي نسميها مسائل ليش نسميها مسائل؟ لأن مجموعة من القضايا يجمعها غير الجامع واحد شنو الجامع اللي يجمعها هذا؟ أن كل واحدة لها مدخلية فينا في الغرض اللي من أجله دون علم النحو أي غرض من أجله دون علم النحو؟ ليش علم النحو دون؟ إلا لأجل أن يقام الإنسان هنا الكلام هنا الكلام فالغرض إذا ما هو بحل النحو قول الكلام قول الكلام عن الخطأ هذا هو غرض من علم النحو كل مسألة من هذه المسائل لها مدخلية فيما في هذا الغرض لها مدخلية عن شنو يعني نقول الفاعل مرفوع ماذا يترتب عليه كون اللسان هذا الخطأ يعني لما نقول له لي الفاعل مرفوع انا بعد لساني راح يبان من الخطأ بعد ما اقول ذهب زيد اقول ذهب زيد هذا منين كون الكلام منين خطأ بسبب قول النحاة الفاعل مرفوع فقولهم الفاعل مرفوع اثر لي هذا الغرض اثر في حصول هذا الغرض وهو كون الكلام الخطأ. فهذه القضية وقضية المفعول المنصوب وقضية أن الفاعل يتأخر وقضية أن المبتدأ مرفوع ذني المفاعل كل شيء يجمعنا هذا الجامع الواحد أنه ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها طول الكلام عن الخطأ فهذا الغرض الواحد يحصل فينا بهذه الأمور وهذه الأمور تحصل هذا الغرض الواحد نسميها حينئذ مسائل علم النحو مسائل علم النحو فالمسائل عبارة عن مجموعة من القضايا تشترك في أي في جامع واحد وهو أن لها مدخلية فيما في تحصيل ذلك الغرض الذي من أجله دون ذلك العلم هذه الكلمة ومن خلال هذا الحديث ومن خلال هذا الكلام الصرف أنه يمكن أن يتداخل علمان علمان في بعض المسائل يعني مسألة واحدة هم استخدم مسائل هذا العلم وهم استخدم مسائل ذات العلم فاستخدم مسائل هذا العلم ليش لأنه تحصل لنا الغرض من هذا واستخدم مسائل ذات العلم ليش لأنه تحصل لنا الغرض من ذلك مثلا هذا الكتاب مثال أضرب لك مثلا إذا قلنا هكذا الأمر ظاهر في الوجود هل الأمر ظاهر في الوجود نقدر نقول هم مسألة لغوية وهم مسألة أصولية إذا مسألة أصولية، لأن غرض الأصولي، غرض الأصولي شنو هو؟ غرض الأصولي هو تحقيق قواعد تقع في طريقة الاستنباط. المهم هذا يريد كل قاعدة يلملمها اللي تقع في طريقة الاستنباط، هو يريد يلملمها ويحصل عليها. فمعلوم قولنا عن أمر ظاهر في الوجود يحصل لنا الاستنباط يقع في طريقة، نعم يتأثر عليه هذا الغرض، فتكون هذه المسألة. وفي نفس الوقت تكون لغوية، لأن اللغوي في شغلة معرفة أن الألفاظ إما الموضوع، معرفة أن اللفظ هذا ظاهر فيها يعني موضوع لهذا وما موضوع لذلك، فهذا هو هذا ومعلوم هذا الغرض، يعني معرفة معاني الظواهر الألفاظ، هذا الغرض الذي هو غرض اللغوي. يحصل جمل، يحصل أيضا في هذه المسألة، في هذا المسألة، وهو أن الأمر ظاهر في الوجود. إذا ما دام يترتب عليها غرض علم النحو، علم اللغة، فتصير لغوية. وما دام يترتب عليها غرض أصولي، فتصير في نفس الوقت أصولي. إذا على هذا الأساس اتضح أنه يمكن أن يتداخل علمان مثل علم النحو، علم النحو يتداخل فيما في بعض المسائل، في كل مسألة يمكن أن يتداخل، في أي مسألة، في أي مسألة، في تلك المسائل الذي يترتب عليها من غرض ذلك العلم ومن غرض هذا العلم، ومن أجل المسائل ذلك العلم ومن مسائل هذا. من عرفنا هذا الطرح؟ أقول من الطرح هذا؟ فضح من تحديد المسائل، لأن المسائل كم حدثنا إن المسائل جمع من القضايا تشترك في جامع واحد، رغم أنها تعطل الغرض الذي من أجله يكون العلم، ما حسب المسائل كثير ولا لا، يعني كل قضية تعطل لنا الغرض، غرض النحو، غرض علم النحو، سميها ماذا؟ نحوي. كل قضية تعطل لنا الغرض من العقول، من غرض الأصولي، نسميها أصولي. فضح معناها أن هاي المسائل مجموعة من القضايا تشترك في شيء واحد، وهو أنها المسألية فينا لتحصيل الغرض من ذلك. من هذا يتضح أن يمكن نسأل إثمان العجه من علمين باعتبار أنه يتصل عليها الغرض من ذلك العلم والغرض من هذا، ولذلك قال نطبق هذا والله النقطة الثانية، هذا نعد إحنا نعد النقطة الثانية. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها شيء واحد، ما هو الذي جمعها؟ اشتراكها في الداخل، يعني المدخلية التأثير، هي تأثير الفعل، جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. فلذا يعني ولأجل أن المسألة عبارة عن كل قضية إنها المدخلية في غرض، في تحصيل غرض العلم، من هذا يتضح أنه يمكن شنو؟ فلذا قد يتداخل بعض العلوم في داخل وين؟ في بعض المسائل، لكن يا بعض مثل الأمر ظاهر في الوجود، هذا نحب المسائل اللغة، يعني نحب ضمن المعنى اللغوي، والمسائل علم الأصول، لأنه من سبيل النقل الاستنباط. فلذا قد تداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين، مما جزء علم، يعني قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، يرجع على بعض المسائل، يرجع على بعض المسائل، يعني أي بعض من المسائل تتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، لكن يا بعض من المسائل ذلك البعض الذي ماذا؟ أمر ظاهر في الوجود، ذلك البعض من المسائل الذي ماذا؟ إلى تأثير في كل الغرضين، محصل غرض طلع العلم مما كان، ذلك البعض الذي له دخل إلى مدخلية إلى تأثير دليل فيما في مهمين، المهمين هم الغرضين، المهم هو الغرض المعروف معنى الغرض، في مهمين يعني في الغرضين، لأجل كل من الغرضين دون علم على حدة، فيصير هذا البعض من مسائل علم، لأن يحصل لنا غرض هذا العلم في المتاع العلم، يحصل لنا غرض هذا العلم في المتاع العلم، لا يقال قد واحد يظل للآخر عنده إشكال عليه، شنو الإشكال؟ يقول له أنت تصبرت أنه اشوفت ما المساعد اترتب عليه الغرض من هذا العلم والغرض من ذات العلم، ايش راح نعد هذا بعض من المساعد؟ ها؟ مين نعده؟ من كلا العلمين، مو بتغيرك أو لا؟ يرد هنا الشرع بناء على هذا. إذا يمكن بناء على هذا إذا يمكن أن نفترض وجود علمين يشتركان في جميع المسائل. نفترض هذا علم داخلي، مسائل هذا أي مسائل داخلي، ما دام هذه المسائل يترتب عليها الغرض من هذا، وهذه المسائل التي يترتب عليها الغرض من ذلك العلم، فيلزم أن تصير ما دام المسائل كل العلم، يعني علمان اشتركا في من؟ في تمام مسائل الإسلام، يلزم هكذا بناء على هذا. فيستقبل هذا يعني يوجد عندنا علمان يشتركان في من؟ في تمام المسائل، يستقبل هذا الشيء؟ يا لا. الآن الآن إذا أمكن البعض يمكن ماذا؟ فحصل إن هذا صدق يمكن بالضبط. إذا ترتب مسألة يترتب عليها غرض العلم، فيمكن ماذا؟ فالفترة الثانية يترتب عليها فتاة أما فترة إذا أمكن الثلاثة يمكن الأربعة، إذا أمكن الأربعة يمكن الخمسة، يمكن بعد الثاني شوية شوية أبعد ماذا؟ إلى كل المسائل إذا يشترك كل العلم فيما في مجموع المسائل يلزم هكذا. لا علمين يعني لكن يشتركن يجيب عن ذلك قد تسره بجوابين، يجيب عن ذلك قد تسره بجوابين. أما الجواب الأول، أما الجواب الأول فهو أن يقال بأنه هذا نادر أن هجي علمي يوجد عندنا، يوجد عندنا علمان يشتركن في جميع نادر، بل عادة من شرع، بل عادة هذا الشيء ممكن، يعني هم شيء يمكن في أبنه يعني لا عادة الناضج هذا مجرد خيال مجرد فرضية، لكن التفرض ممكن أو ممكن يسلمنا على أن هذا الشيء مو ممكن عادة. فنقول إذا هكذا افترض ناقض ما راح ندون علمين، المناقض ندون علم واحد، ليش نسوي العلم؟ نبحث ما دام المسائل كلها واحدة، هذان العلمان مسائلهما صلبة واحدة، فخندون فرض علم واحد في هذا المسائل، لكن مرة نبحث عن أحد الغرضين، ومرة نبحث عن كل الغرضين، مو عن واحد، عن الكل، مو أنه بعد نبي نسوي هذا علم وذاك علم، بل علم واحد، ولا هالمسائل الواحدة. لكن ما المسائل الواحدة مرة نبحث عن يا غرض، نبحث عنه من ناحية ثالث الغرض، ومرة نبحث عنه من ناحية ماذا؟ مو غرض واحد، من ناحية كلا الغرضين. فالمناسب هكذا لا يقال على هذا، يعني على هذا يعني إذا أمكن أن يتداخل علمان في بعض المسائل، يقول يتداخل في بعض المسائل إذا كان غرض العلمين، إذا كان غرض العلمين يتأثر على هذا البعض من المسائل، على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما. شكرا فيما إذا كان هناك مهمان، المهم بمعنى الغرض، فيما كان هناك مهمان غرضان متلازمان، متلازمان يعني شنو؟ متلازمان هو تعريف متلازمان في هذه الناحية في ترتب على جملة من القضايا، يعني شو تجمع هذا الغرض يترتب على المسألة الغرض الثاني هذا يترتب بحيث لا يكاد انتفاقهما، يعني انتفاق هذين الغرضين إذا عند الطرفين يعني راح يشترك علمان في مجموع مسائلهما، فإنه يقال الجوابان الأول مضافا إلى بعد ذلك 40 بل ممتنع ممتنع أخذت ممكن لا ممكن بحسب القاعدة بل امتناعه مضافا إلى امتناعه بل امتناعه ها حطت على بعد حطت في على بل امتناعه قاعدة بحسب القاعدة هذا ما أخرج عني يعني القاعدة يعني بحسب القاعدة هاي قاعدة بين الناس قاعدة في الشيء مثل واحد إلى خمس رؤوس أو خمس رؤوس قاعدة ما شايفين إحنا ما واقع ها هو هذا تحسب العادة ما حسب الوجود الخارجي السجين تشوف الوجود حسب الأفضل تعلق الوجود على أي حال مضافا إلى بعد ذلك يرد عليه ماذا؟ هذا الجواب الثاني يتكلم لا يكاد يصح لا يكاد يصح، لذلك تدوين علمين، لذلك أحسن ذلك، يعني لأجل ترتب كلا الغرضين، لأجل ترتب كلا الغرضين على هذا البعض الواحد ما يصح. تدوين علمين وتسميتهما باسمين بس لا غير يصح. تدوين علم واحد ها يبحث فيه تارة عن كل الغرضين، شخص ما رجل يبحث عن كل الغرضين يبحث عن السنين، أو مرة لا ما رجل يبحث عن السنين يبحث عن واحد يهرب عن ذلك وأخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التداخل إذا كان من داخلات في بعض المسائل مو في الكون، هناك حسن أن ندور، هناك حسن أن ندور العلمين، فإنما لا يحكم تدوين العلمين فقط إذا اشترتم العلمان في جميع المسائل، أما إذا اشترتم في بعض المسائل فلا بد من تدوين العلمين لذلك، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين العلمين كان مشتركين. الآخر رحمه الله استمشوف نسبع بالكتاب ونشوف كان الزائد هواية أصعد كلمة ثانية بعبارة زائدة ما تحاجة علما إلى بشرة، بل بعض مرات لعل العبارة بواقع تصير بشعة انت كلمة كان إنها من تلك الكانات الزائدة لأنه تقدر الشيخة فشيلها الآن شوف على ويكتبوا، فإن حسن تدوين علمين مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائل ما في مجموع المسائل يفترض في الكلس مو في الكلس الجميع يشتغل في هذا المجموع يشتغل في اثنين في ثلاثة، فإن حسن تدوين علمين لأجل كان مشتركين في مسألة أو أزيد ندونه لأجل مهمه يعني أنه يوجد غرضان عند ذلك ندون علمين حسن تدوين هذين العلمين يعني أنه يوجد غرضان، وإن اشترك العلمان فينا في بعض المسائل حكم تدوين هذين العلمين مما لا يخفى نقطة، النقطة الثالثة، النقطة الثالثة نقلنا الأمر الخامس احنا قسمنا إلى أن نقاط، هاي نقطة ثالثة وقع كلام فيما بينهم في أن العلوم بمتمايزها، يعني هذا العلم لما نريد نقول يمتاز عن ذلك العلم غير ذلك، ايش وقت يصير غير؟ الموجب للغيريه شنو؟ ملاك التمايز والتغاير اي شيء هو؟ بعضهم قال المدى على الموضوع هذا، يعني ايش وقت ما موضوع هذا؟ غير موضوع ذاته ها؟ لازم نقول هذان حل، بعضهم قال المدى علينا على محمول، ايش وقت ما محمول هذا؟ غير محمول ذاته هنا نقول هذا العلم غير ذاته. الآخر رحمه الله يقول الصحيح أن نقول أن كل علم يمتاز عن العلم الآخر بسبب الآخر، فإذا الغرض من هذا العلم غير الغرض من ذات العلم مثل علم النحو غرض ماذا؟ كون الكلام عن الكلام، علم المنطق كون الكلام عن هذا الغرض غير ذات الغرض، فلا يصير هذا العلم غير ذلك، ليه؟ لأن الغرض من هذا العلم غير الغرض من ذلك، فالمدار علينا على التمايز ديما على التمايز في الأغراض، وليس المدار علينا على التمايز بالموضوعات أو بالمحتوى، وإلا إذا كان المدار على التمايز ديما في الموضوعات فلازمه أن كل باب من العلم مثل باب الفاعل، بعض الفاعل هذا باب الفاعل يكون يقول غير باب هذا علم، وباب المفعول علم ثاني، ليش؟ لأن هذا الموضوع يضرب هذا باب الموضوع هذا الموضوع بل كل مسألة يجب أن تكون علم على إبن، لأنه عندنا مسألة تقول ماذا؟ الفاعل لا الفاعل مرفوع، مسألة ثانية أصعب تقول المفعول به ماذا مثلا منصوب فيلزم بما نتغير في الموضوع حتى يلزم ان يدل على انه يبني علم في الوحدة علم، فليس المدار على تغير الموضوع والا تلقى بل كل مساله راح تصير علم على حده، وايضا ليس المدار على تغير المحمول في نفس المحمول، لانه اذا كان المدار على تغير المحمول فلا بد يصير صار غير المحمول يكون في شيء عندنا علم، مثلا نقول الفاعل مرفوع الفاعل يجب تأصله يعني فعلي. هنا المفعول به المحمول في المسألة الأولى غير المحمول في المسألة الثانية غير يكون به فعلي. فإذا إذا كان المدار على التغاير في الموضوع أو على التغاير في المحمول يلزم من ذلك أن كل باب بل كل مسألة تكون علم على أحده. إذا الصحيح المدار التمايز علينا على الأضرار. الشيخ رحمه الله يقول هذا اتضح منين؟ من خلال ما سبق. يعني اتضح من خلال ما سبق مع كل الدين. يعني اتضح من خلال ما سبق ما اتضحت أن المدار في تمايز العلوم على اختلاف الأضرار. هذا شو اتضح منين؟ ما سبق جاء. يعني المدار كرمي مصنوعا من قضايا تشترك فينا في غرض واحد في أن يتركب عليها غرض واحد. يعني ثبت ما غرض اتركب عليها المسائل هاي بعضه هاي المسائل حلمة هاي صحيحة حلمة وثبت ما عندنا مسائل أخرى يتركب عليها غرض آخر نسميها ماذا؟ هذا ليس ما سبق حصمنا. إذا كان المدار في المسائل هذا عن مجموعة القضايا تشترك في غرض واحد يعني معناه ثبت ما عندنا مجموعة من المسائل إلا غرض واحد هاي صحيحة. فإذا عندنا مسائل أخرى يتركب عليها غرض ثاني هاي صرع الإنسان. وإذا عمل مسألة أخرى يترجع على غرض ثالث هاي راح تصبح نعدل حلم ثالث. فهذا قد اتضح أن هي من ما سبق وقد انفتح. انفتح يعني شنو؟ لا احنا مو بمعنى هذا معنى اتضح. لما كنا ندرس المدرسة مدة مديدة بعدين تجمد برطانة هش يقول لي هاي شنو؟ هل مدة خطية ماذا؟ أنا بنائها بعد كل شو هذا شنو؟ وقد انفتح يعني اتضح اتضح بما ذكرنا ينصف بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التبني لا الموضوعات ولا الموضوعات ولا الموضوعات. أضف علينا الموضوعات المحمولة أضف علينا بالعدل كلي على الأغراض أحسن يعني باختلاف الأغراض لا باختلاف الموضوعات أو باختلاف المحمولات أحسن. وإلا إذا المدار على اختلاف الموضوعات أو اختلاف المحمولات لكان كان كل باب بل كل مسألة من كل علم في طريق الباب أو المسألة علما على قدة ما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل. إذن فلا يكون النتيجة فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد حتى إذا متعدد مثل الفاعل المطلوب مفعول به المنصوص اتصل في الموضوع أو في المحمول ومن علم كل شنو من علم واحد مو كل واحد علم كما لا يكون وحدتهما سببا. يقول كما أنه قد الموضوع يستحيل أو قد المحمول يستحيل اتحاد الموضوع أو اتحاد المحمول لا يوجد لا يوجد أن يعده ماذا من مسائل موضوع واحد. إذا كان يمثل عليه من غرضان أقول موضوع واحد مثل الأمر ظاهر في الوجود هذا يترتب عليه غرض اللغوي وهذا يترتب عليه غرض أصولي موضوع واحد محمول واحد إيه؟ لكن مع ذلك نحدد هاي المسألة من علمانية كما لا يكون وحدة الموضوع وقت المحمول سببا لأن يكون من الواحد يعني من علم واحد. أبو ارجع من أول وقد انفتح إنين انفتح إنين اتضح قلت من قوله من قوله في النقطة الثانية إن المسائل عبارة عن مجموعة من جملة من القضايا جمعها اشتراكها في الدرس الغرض الذي من هذا اتضح هذا الشيء كما بينت من خلال الشرح. ثم انه ربما الى اخر هذه هي النقطه الرابعه بحسب تحسيننا هذه هي النقطه الرابعه وهو ان يقال انه ما هو موضوع علم الاصول موضوع علم الاصول اي شيء هو يلا تقول بعضهم حددوا قالوا الموضوع هو الادله الاربعه طوال هذا ليش؟ والإنسان إن شاء الله ذات مبين بحوله وقوته عز وجل لكن اليوم الآخر يقول إحنا نتضح من خلال إحنا نتضح من خلال أو نتضح من خلال السلام يمكن أن نقول بأنه علم الأصول ما إلى موضوع يمكن الإشارة إليه بلفظ معين ما علم الأصول إيه الموضوع بالأدلة أربعة لا فإنه مو لازم مو دخيل في موضوعية الموضوع الاسم هو الاسم والعنوان فمو هو اللي يسوي لنا يولد لنا موضوعية هو موضوع واقع عنا ابو الاسم لكن ما على اسم ما احنا ما نعرف اسمه يمكن ان يصير اسمي ولا لكن نشير له بالاشاره رحنا بالسر من هذا الكلام غير الظلم المقصود يعني إذا سألتني عن موضوع علم الأصول أقول لك وذلك الأمر الكلي أن يبدأ ويبدأ مع موضوعاتي متى أشير له بهذا العلم عن إجمال ولا أشير إليه بلفظ معين بأن أقول الموضوع وعبارة عن الأدلة الأربعة كما قال ذلك بعضهم فإن ذلك يرد عليه إشكال سوف نفسره وفعله فإن شاء الله تعالى فالمقصود على أنه ليس من المهم أن يكون للموضوع اسم أو ذكر أو عنوان يشار به علما إلى ذلك الموضوع بل يمكن أن لا يكون هناك عنوان فإن الموضوعية لا تكتسب لا تأتي من العنوان من الاسم من اللقب بل بعد ما كان موضوع نجيب الاسم نجيب اللقب نجيب العنوان والعنوان يجيب لنا موضوع فإن الأصول يمكن أن يقال هكذا ما إلى موضوع يمكن أن يشير الاسم مع هذا غيرها استدارة سألة أبا إلى أقام هذا رأيه بل يمكن أن يشير الإشارة إجمالية شنو الإشارة الإجمالية اللي هو ذلك الكلي المتحد مع موضوعات مسائله ومن القابل تحديده تحديد الموضوع بالأدلة الأربعة كما سيتضح ذلك غدا إن شاء الله تعالى ثم إنه هذه النقطة الرابعة ربما لا يكون لموضوع العلم شنو موضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل كما بينا أنا ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص كيف نعبر عنه؟ سيصح أن نحن في كل هذا اسم معين ملاحظ إليه هذا هو غير اسم معين هذا غير اسم ماذا؟ قال الكل متحد مع كما سألان هو يجي سيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بكل ما دل عليه ما يعني يقول ما بكل ما دل على الموضوع يعني يقول هو الكل متحد مع موضوعات مثلا ولا أن شيء لا باسم خاص لا خاص معين فما بعض حاول أن يحدد بين الموضوع بالأدلة أربعة هذا غلط أنا يأتي غير ولا أن شيء لا باسم خاص بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا عدم شنو عدم دخل ذلك يعني ماذا الاسم خاص العنوان الخاص ما أنا بخلي الموضوع هي الموضوعية ما بتصير من العنوان الخاص حتى بس إذا ما أتى عنوان خاص ما أقول موضوع لا هذا باطل هذا موضوع لا فكرة خاصة معي إن عبر عنه يشير بالإشارة الإجمالية إن هو الكل المتحد مع موضوعات مسائله وقد انقطع بذلك عنه يعني اتضح أن موضوع علم الأصول ما هو هو الكل المنطبق يشير بالإشارة الإجمالية بعد موضوع إسم معين هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله المتكتفة لا خصوص من موضوع خصوص الأدلة أربعة كما يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.